نعم، السؤال الخامس حول قول المصنف في صفات الله: لا هي هو ولا هو هي ولا هي غيره ولا هو غيرها، ما المقصود؟ هذه المسألة هي المسألة التي يريدها المتكلمون ورد عليها أهل السنة. هل الصفات هي ذات الله أو غير الله؟ فالسؤال مجمل ولا يجاب عنه إجمالا، لا بد من التفصيل. فلا يقال أن الصفة هي ذات الله عز وجل، هذا باطل. ولا يقال أيضا أن الصفة لها ذات مستقلة عن الموصوف. فالقول الصحيح والقول الوسط والقول الذي تشهد له الأدلة أن الصفة للموصوف، والله عز وجل موصوف بهذه الصفات، وذاته تستحق هذه الصفات، وسيأتي بيان ذلك تفصيلا إن شاء الله.